الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. ونبدأ مع حضراتكم بالجزء الأول من أجزاء هذه المحاضرة، وهو المراجعة لبعض ما سبق. وقد وصلنا في المراجعة إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت، ثم قال: وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب. الآن العلامة الخراز رحمه الله تعالى يواصل الكلام على حذف الألف في هذه الترجمة من تراجم حذف الألف، فأشار إلى أن أشار بقوله عنهما أشار إلى الشيخين: قد أثبت الألف في كلمة سماوات، والمقصود بالألف الألف الذي بعد الواو. قال: وبعد واو، أنا عندي في هذه الكلمة ألفان، الألف التي بعد الميم والألف التي بعد الواو. فالناظم ذكر أن الشيخين نقلا في كتابيهما إثبات الألف التي بعد الواو في فصلت خاصة، يعني في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. معايا كده يا جماعة الخير؟ فالألف في هذا الموضع بعد الواو ثابتة عن من؟ عن الشيخين. قال: وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب. الآن سيتكلم على الألف الذي قبل الواو، فالألف الذي قبل الواو محذوف في كل القرآن الكريم بما في ذلك موضع فصلت، تمام كده؟ طيب، إذن غير موضع فصلت ما الذي حصل فيه؟ حذف منه الألفان، حذفت من كلمة سماوات الألفان، تمام؟ يبقى الألف الذي قبل الواو محذوف بنصه هنا، قال: وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب. طيب، الألف الذي بعد الواو ثابت في سورة فصلت خاصة ومحذوف في غيرها، في غير فصلت. من أين عرفنا ذلك؟ من القاعدة العامة، من قاعدة جمع المؤنث ذي الألفين، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، يعني كده كأن الناظم ذكر كلمة سماوات لأنها خرجت عن القاعدة المذكورة، كلمة سماوات في فصلت لأنها خرجت عن القاعدة المذكورة. هذه النقطة دقيقة جدا، فعشان كده بركز عليها في المراجعة. ثم قال: وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني. وأثبتت آياتنا، يعني وأثبتت الألف في كلمة آياتنا، والمقصود بقوله الحرفان يعني الموضعان، يعني الكلمتين يعني. طيب، حدد الناظم رحمه الله تعالى الموضعين بقوله: في يونس ثالثها والثاني، يعني الموضع الثاني في يونس والموضع الثالث كذلك، حتى يخرج الموضع الأول، تمام؟ مثلا الموضع الأول: تلك آيات الكتاب الحكيم، الألف فيه محذوفة، الألف في هذا الموضع محذوفة، تمام كده؟ طيب، أما الموضع الثاني والثالث الذي نص عليهما، فالثاني في قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، الآية، قال الذين لا يرجون، عفوا، الآية، تمام؟ إبدا الألف في هذه الكلمة ثابتة. الموضع الثالث: إذا لهم مكر في آياتنا، برضو هذا الألف فيه ثابتة. طيب، لما قال: وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني، الكلام كده عائد على مين؟ الكلام عائد على جميع شيوخ النقل، تمام؟ إثبات الألف الواقع بعد الياء هذا إطلاق عن جميع شيوخ النقل، تمام؟ وأثبتت دي كده استئناف، استئناف، لما قال: وبعد واو عنهما انتهى الكلام، ثم قال: وحذفت قبل بلا اضطراب انتهت القضية، ثم استأنف بقوله وأثبتت، فهذا كلام جديد. هل قال عنه ولا عنهما ولا الداني ولا أبو داود؟ لا، أطلق الحكم، فاستفدنا أن هذا الحكم لجميع شيوخ النقل. ممتاز. ثم قال، طبعا احنا ذكرنا فائدة لما ذكرنا هذه الكلمة، قلنا إن الشراح يقولون إن كلمة آياتنا وردت في يونس 6 مرات، فالناظم احترز بقوله ثالثها والثاني ليخرج ما عداها، الأول والرابع والخامس إلى آخره. تمام؟ يبقى باقي المواضع مالها؟ الألف محذوفة، لكن هذان الموضعان الألف ثابتة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى والحذف عنهما. ها، شايفين؟ الآن رجع بعد الإطلاق عن الشيوخ إلى الشيخين، فقال والحذف عنهما بأكالون. يبقى كلمة أكالون أورد الشيخان الحذف فيها. تمام؟ في كلمة أكالون، كلمة أكالون في سورة المائدة، أكالون للسحت. تمام؟ طيب، هي كلمة أكالون دي، كلمة أكالون لا تدخل تحت القاعدة العامة جمع المذكر السالم؟ تدخل. طيب لماذا أعاد ذكره أو خصه بالذكر؟ عشان الوزن، عشان الوزن اللي هو سيخص به أبا داود، لما قال والحذف عنهما بأكالون وعن أبي داود فعالون كيف أتى. تمام كده؟ يبقى ذكره للوزن، لأنه على وزن فعالون. فعالون، ممتاز جدا، فتح الله عليكم جميعا. مفرد أكالون، أكال صح على وزن فعال، جمعها أكالون على وزن فعالون، ممتاز جدا. إذن ذكرها حتى يذكر اختصاص أبي داود بالحذف فيما كان على وزن فعالون كيف أتى، فقال لك إن الوزن ده اللي هو فعالون اشترك الداني مع أبي داود على الحذف في كلمة أكالون منه. واضحت كده الفكرة لماذا خص هذه الكلمة بالذكر؟ طيب، ثم قال وعن أبي داود فعالون كيف أتى. وزن فعالون بقى سواء كان معرف منكر على الإطلاق، هذا الحذف فيه خاص بأبي داود رحمه الله تعالى. الرجال قوامون فعالون. تمام؟ الألف محذوفة لمن؟ لأبي داود. تمام؟ قتل الخراصون، برضو الفعالون، برضو الحذف خاص بأبي داود وعليه العمل، وعليه العمل. ثم قال ووزن فعالين كلا، يعني كذلك الإمام أبو داود أورد الحذف فيما كان على وزن فعالين، زي قوامين في النساء برضو، كونوا قوامين، كونوا قوامين، وكذلك في المائدة نفس اللفظ. طيب قوله كلا يعني برضو كيف أتى، يعني جميع ما ورد من هذا الوزن في القرآن الكريم، لأنه قال فعالون كيف أتى وفعلين برضو كيف أتى، لكنه عبر عنه بقوله كلا، يعني كل ما ورد على هذا الوزن. تمام؟ طيب، ثم قال وعنه ثبت جبارين. جبارين، جبارين إيه اللي حصل فيها؟ حصل فيها استثناء من فعالين. يبقى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى سكت عن كلمة جبارين فتعتبر مستثناء، أو استثناها بالنص فتعتبر مستثناء، وذلك في قوله تعالى إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين. السؤال من الأستاذة بتقول فعالون وفعالين أليست كلها تندرج تحت المذكر السالم؟ بلى تندرج، لكن الحذف كان في المذكر السالم لمين؟ لأبي داود لوحده؟ للكل. تمام كده، يبقى لما حب يخصص أبا داود بشيء من الجمع المذكر السالم أدخله تحت هذين الوزنين اللي عندي أنها تشبه القاعدة، صح كده؟ يبقى هذا هو السبب، زي ما قلت بالضبط لماذا قال أكلون، ما أكلون تبع الجمع المذكر السالم لو أخذت بالك، فلماذا خصها بالذكر؟ حتى يخرجها مما اختص به أبو داود. واضحت الفكرة كده؟ طيب، ثم قال وعنه، يعني عن مين؟ عن أبي داود وعنه حذف خاطئون خاطئين بغير أولى يوسف وخاسئين. الكلام ده كله يندرج تحت القاعدة العامة في جمع المذكر السالم، لكن لماذا يذكره؟ لاختصاص أبي داود به، واضح؟ يبقى كلمة خاطئون لا يأكله إلا الخاطئون، الحذف فيها خاص بمن؟ بالإمام أبي داود. وكذلك خاطئين، وكذلك خاطئين، لكنه قال بغير أولى يوسف، اللي هي قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا مستثنى فيه الإثبات، هذا فيه الإثبات. يبقى كلمة خاطئين محذوفة الألف عند أبي داود إلا الموضع الأول من يوسف. وكذلك مما اختص به أبو داود من حيث حذف الألف كلمة خاسئين، قال وخاسئين، تمام كده، كونوا قردة خاسئين، هذه وردت مرتين في البقرة وفي الأعراف، الحذف فيها خاص بمن؟ بالإمام أبو داود رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب السؤال، من أين عرفنا أن الموضع الأول من خاطئين في يوسف مستثنى لأبي داود؟ لأنه سكت عنه لم يذكر، تمام؟ وإحنا قلنا ما دام سكت عنه يبقى يأتي على الأصل، يأتي على الأصل. قال الناظم ثم من المنقوص والصابون ومثله الصابين مع طاغين، ثم من المنقوص والصابون ومثله الصابين مع طاغين وفوق صاد قد أتت غاوين ومثله الحرفان من راعون وعنه والداني في طاغون ثبت. نقطة. الآن لما قال ثم من المنقوص، هذه قاعدة، لم يذكر كلمة إنما ذكر قاعدة وهي تخص الاسم المنقوص. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى أورد حذف الألف من الجمع المنقوص، يعني ما آخر مفرده ياء اللازمة قبلها كسرة، ما آخر المفرد بتاعه ياء لازمة، يشترط في هذه الياء أن يكون قبلها كسرة، تمام؟ طيب الصابئون، الصابون على قراءة الإمام نافع وأبو جعفر، مفردها إيه؟ الصابي، الصابي، صح؟ إذا هذه تدخل تحت قاعدة الإمام أبي داود لأنه قال والصابون ومثله الصابين مع طاغين، الصابين برضو الصابي، الطاغين الطاغي، وهكذا، تمام يا جماعة الخير؟ يبقى دي قاعدة، وإحنا قلنا القواعد في علم الرسم من أسهل ما يكون، مش محتاجة حفظ كثير، محتاجة نفهم القاعدة وندخل تحتها كل ما ينطبق أو ما تنطبق عليه هذه القاعدة، كل جزئيات القاعدة ما لم ينص على مانع أو استثناء، تمام؟ طيب قال وفوق صاد، يبقى عندي الصابون الألف فيها محذوفة، الصابين طاغين الألف فيها محذوفة، وعندي كذلك فوق صاد، يعني السورة التي فوق صاد، السورة التي فوق صاد اللي هي إيه؟ الصافات، فأغويناكم إنا كنا غاوين، غاوين هذه برضو الألف فيها محذوفة. طبعا كل هذا عرضنا صوره وموجودة الصور في الفيديوهات اللي بتنزل في قناة الدور. طيب قال ومثله الحرفان من راعون، الحرفان يعني إيه؟ يعني الموضعين، يعني الكلمتين في موضعين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في المؤمنون والمعارج، فهذان موضعان، وهي المقصودة بقول الناظم الحرفان، تمام؟ طيب قال وعنه، يعني عن الإمام أبي داود، والداني، يعني كده هذه تساوي تماما كلمة عنهما، تساوي كلمة عنهما، وعنه والداني في طاغون ثبت. إذن الداني مذكور هنا مع الإثبات، يعني في قوله تعالى بل هم قوم طاغون، الألف فيه ثابتة ولا محذوفة؟ ثابتة، الألف فيه ثابتة، لمن؟ للشيخين أو عن الشيخين. طيب يبقى كده الإمام الداني رحمه الله تعالى أثبت الألف مع الإمام أبي داود في كلمة طاغون. كلمة طاغون من المنقوص ولا لا؟ من المنقوص، لكنها استثنيت من القاعدة بالنص. طيب الإمام الداني إيه موقفه من الاسم المنقوص؟ موقفه أنه يثبت ما لم يتعرض له الإمام أبي داود من القاعدة، تمام كده؟ معايا جماعة الخير؟ يثبت على الأصل، فغيره سكت إن سكت. طيب ثم قال وما حذفت منه النون فعنه حذف بالغوه بالغي وصالح التحريم أيضا يقتفي. هذه مسألة هتتوسع منا والطول شوية، فنكتفي بهذا القدر من المراجعة. يبقى نبدأ وما حذفت منه النون إلى ما ييسر الله بعد ذلك المرة القادمة إن شاء الله تعالى. تمام يا جماعة الخير؟ طيب قبل أن نبدأ في الدرس الجديد، أنا عاوز الناس يصبروا علي اليوم صبرا كبيرا. ما عندناش حاجة صعبة، يعني بدأنا في أشياء سهلة للغاية، لا سيما فيما سيأتي بعد انتهاء هذه الترجمة في الباب التالي اللي هو الياءات المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها. كل هذا سيكون سرد، فحذف الياء أمر سهل، لا سيما على من درس القراءات أو حتى على الحفظة أو حتى على غير الحفظة ممن يكثر قراءة كتاب الله عز وجل، هيكون الموضوع سهل. فعشان ما نضيعش وقتنا في عرض صور أو آيات واضحة، هنكتفي بما يعني نستطيع أن نكتفي فيه بالكلام فقط، بالشرح فقط، تمام كده عشان نكون متفقين. طيب قال الإمام الخراز رحمه الله تعالى وعنه في أقواتها قد حذف كذا النواصي عنه أيضا عرف وما أتى في الذكر من خاشعة مع تمارونه مع كاذبة في سورة العلق قل والمنصف أطلقه. جميل، في نسخة أطلقها. الآن الكلام عن من؟ عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، لما قال وابن نجاح واعية بصائر، واصل الكلام لغاية ما وصل وعنه، يعني عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. حذف الألفات في الكلمات التالية. أول كلمة معانا كلمة أقواتها، كلمة أقواتها، وهذه في سورة فصلت. شوف كده مصحف زي ما احنا شايفين، وقدر فيها أقواتها، الألف فيها محذوفة، وهذا الحذف أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. كذا النواصي، كذا النواصي، كلمة النواصي، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. شايفين معانا في آخر الصفحة تحت الألف فيها محذوفة، الألف محذوفة. قال كذا النواصي عنه أيضا عرف وما أتى في الذكر من خاشعة، يعني كلمة خاشعة حيثما أتت في كتاب الله عز وجل. أول موضع عندي في سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة، الألف بعد الخاء كما ترون محذوفة. وعندي كذلك في القلم خاشعة أبصارهم كما نرى أمامنا على الشاشة، وفي المعارج خاشعة أبصارهم كذلك، وفي النازعات أبصارها خاشعة، وعندي في الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. كده هذه الكلمة من المتعدد والمنوع على المتحد، متحد متحد متعدد متحد. ثم قال مع تمارونه، كلمة تمارونه، أفتمارونه، هو أتى بها بهذا اللفظ حتى يعني يستقيم له الوزن، أفتمارونه كما نرى أمامنا على الشاشة، حذف الألف بين الميم والراء، حذف الألف بين الميم والراء، طبعا فيها قراءة حمزة والكسائي، أفتمرونه، أفتمرونه، صح؟ يبقى كده من باب حذف إيه؟ حذف الإشارة، تمام يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال مع كاذبة، كاذبة ناصية كاذبة، ناصية كاذبة. ليه اخترنا ده؟ ليه اخترنا هذا الموضع؟ لأنه قال في سورة العلق، يبقى كده الإمام ابن نجاح قيدها، قيد الحذف في كلمة كاذبة بسورة العلق كما نرى، كاذبة، واضحة أمامكم الصورة يا جماعة؟ يبقى هذا خاص بالإمام أبي داود. طيب، ثم قال: قل والمنصف أطلقه، يعني المنصف أطلق الحذف في كلمة كاذبة. أنا عندي كاذبة وردت مرة تانية في سورة الواقعة: ليس لوقعتها كاذبة. الألف فيها عندنا في مصحف المشارقة ثابت على اختيار الإمام أبي داود، لكن المغاربة لا، المغاربة يعني عملوا على اختيار الإمام البلنسي رحمه الله تعالى. فشايفين، نشوف كده السورة في الواقعة: ليس لوقعتها، ها شايفين إيه اللي حصل؟ الحذف على خلاف المشارقة. المشارقة أثبتوا الألف تبع للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ها. وكذلك في العلق: كاذبة. إذن فالمشارقة والمغاربة اتفقوا على أساس أن أمم اتفقوا على الحذف في العلق واختلفوا في الواقعة. فالمغاربة في الواقعة على الحذف جرى عملهم على الحذف تبعا للإمام البلنسي، والمشارقة على الإثبات تبعا للإمام أبي داود. ماشي كده يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وابن نجاح يحذف، برضو الكلام خاص بالإمام أبي نجاح، أهانني الألقاب مع تفاوت ثم ينابيع حطاما قانت. جميل. الآن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف في هذه الكلمات الست على الترتيب كده: أهانا، فين أهانا؟ في الفجر، فيقول ربي أهانا، زي ما احنا شايفين أمامنا. طبعا هذه محل اتفاق بين المشارقة والمغاربة، تمام؟ طيب، الكلمة التالية: الألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. شايفين؟ ولا تنابزوا بالألقاب، الألف الذي بين القاف والباء كما واضح أمامنا جميعا، تمام؟ مع تفاوت فيها قراءة بالحذف والتشديد، تفوت على الحذف والتشديد شقة تهللة حمزة والكساء، تفوت، صح؟ فبرضو الحذف فيها اتفاق بين المشارقة والمغاربة. وهيكون الحذف في كلمة تفاوت حذف إيه؟ حذف إشارة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ينابيع، ألم ترى أن الله أنزل الآية فسلكه ينابيع، الألف فيها محذوفة، هذا كله لمن؟ للإمام أبي داود، وعليه العمل كما نرى. طيب، ثم ينابيع حطاما، نفس الآية، ثم يجعله حطاما. شايفين؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، مثلها بالحذف، حذف هنا مضطرد، وكذلك في موضع الحديد: ثم يكون حطاما. فهي من المتعدد والمنوع ولا المتحد؟ متحد. ممتاز. قانت، أمن هو قانت أو أمن هو قانت؟ شايفين؟ أمن خف حرميه، قانت. طيب، هذه في الزمر، صح؟ هل يدخل معاها مثلا إن إبراهيم كان أمة قانتا؟ لا يدخل معها. لماذا؟ لأنها سابقة على الترجمة. يبقى إن إبراهيم كان أمة قانتا خرجت هذه الكلمة بأنها أو كونها سبقت على الترجمة، تمام؟ طيب، ثم ختم هذه الترجمة عن الباب بقوله: ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت. جميل. الآن الإمام الخراز رحمه الله تعالى قال إن الإمام الداني يثبت الألف في الكلمات التي تأتي على وزن فعال بالتشديد كده، وكذلك وزن فاعل. يبقى دي قاعدة ولا كلمات مخصوصة؟ تعتبر تشبه القاعدة، لأنها أتت على وزن يدخل تحته عدة كلمات: فعال، فاعل، فاعل. طيب، على الإطلاق لا، قال إلا التي تقدمت، يعني إلا ما تقدم من هذين الوزنين، إلا ما تقدم من هذين الوزنين، وكان حذفه، تمام؟ طيب، الكلمات التي لم تتقدم معنا من أمثالها خوان مثلا، هذه يثبت الألف فيها الإمام الدالي لأنها على وزن فعال. كلمة كفار ومثلها ممتاز أبو سعد، ختار فعال، هذه كلها يثبت الألف فيها الإمام الدالي لأنها أتت على هذا الوزن. عندنا مثلا فاعل زي إيه؟ زي مارد فاعل، ظالم فاعل، برضو هذه يثبت فيها الألف، تدخل تحت القاعدة الآن، تمام كده؟ الكلمات التي تقدمت للإمام الداني رحمه الله تعالى وكان له فيها الحذف من أحد الوزنين، يعني يقول الشراح أنها كم كلمة؟ 20 كلمة، تمام؟ واحدة منهم بس على وزن فعال اللي هي الخلاق. ها، لا مش أكلون، مش أكلون، احنا عاوزين فعال المجردة كده، فعال بس مش فعالون، تمام؟ أكلون دي قلنا اني ذكرها حتى يستثنيها مما سيذكره للإمام أبي داود، لكن هنا فعال نفس الوزن فعال خلاق. يبقى أنا عندي 20 كلمة سبق فيها الحذف للإمام الداني، منها كلمة واحدة بس على وزن فعال، تمام؟ والباقي على وزن فاعل، والباقي على وزن فاعل، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، احنا سبق ونبهنا أن الإمام الداني رحمه الله تعالى له 6 أوزان، له 6 أوزان نص على إثبات الألف فيها. الناظم لم يذكر منها إلا 3، فعال وفاعل وفعلان، تمام؟ وذكر الداني، الداني وزن فعلان، دي اللي مرت معنا في آخر الترجمة السابقة، ممتاز جدا. يبقى الناظم ذكر 3 أوزان، فعال وفاعل وفعلان. في 3 أوزان تاني الناظم سكت عنه، كان ينبغي عليه أن يذكرها، اللي هي فعلان وفعال وفعال، تمام كده؟ هذه كان على الناظم أن يذكرها، كلها مذكورة للإمام الداني أو ذكرها الإمام الداني أو ذكر فيها إثبات الألف، هذه 6 أوزان. يبقى الأوزان 6 فعال فاعل فعلان فعلان فعال فعال، واضح؟ العمل على ماذا في هذه الأوزان؟ العمل على ما اختاره الإمام أبو داود بس، يعني ريحوا أنفسك. طيب كده الناظم رحمه الله تعالى، وأنا يعني فرح جدا، انتهى من تراجم 6 ذكر فيها حذف الألف. انتوا عارفين ان احنا كده خلصنا تقريبا 3/4 المنهج، ان لم يكن زيادة. كل اللي جاي زي ما هتشوفوا الآن، زي ما هنشوف الآن، حاجات سهلة جدا. الكلام اللي جاي او الابواب اللي جاية هتعتبر ابواب يعني تعين الطالب على مذاكرة ما مضى، ابواب سهلة جدا، لا سيما وانها شبه اتفاق بين النقلة، ممكن نقول ان معظمها متفق عليه بين النقلة. كل الابواب اللي جاية، نعم كل الابواب اللي جاية، هيتضح هذا عمليا من اول ما ندخل في الباب التالي اليوم ان شاء الله تعالى، اللي هي الياءات المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها، باب سهل جدا، ولو عرضنا منه كلمة او كلمتين هيكون انتوا هتشوفوا انها زيادة، خلاص تصورنا ما هو الحذف فيكفي. الناظم قال في اول الباب: القول فيما سلبوه الياء بكسرة من قبلها اكتفاء، ده بداية الباب. يبقى الناظم الآن سيتكلم على ماذا؟ سيتكلم عن الياءات المحذوفة في القرآن الكريم. الياءات المحذوفة في القرآن الكريم، طبعا احنا درسنا في القراءات، الناس اللي درسوا قراءات عارفين ان عندنا بابين من ابواب القراءات، واحد اسمه باب ياءات الإضافة، والتاني اسمه باب ياءات الزوائد. اللي درس هذين البابين هيكون هذا الباب ممتع بالنسبة له. الآن ستتوسع المدارك جدا في هذين البابين، أو في باب ياءات الزوائد خصوصا، يمكن ياءات الإضافة في كلمة أو اتنين تتعلق بحذف الياءات هنا، لكن هذا الباب منصب تماما مباشرة على ياءات الزوائد. لكن حتى يكون كلامنا مرتبا، تمام كده، عشان نفهم هذا الباب لازم نقسمه هذه القسمة. نقول الياء عندنا قسمان: مفردة، يعني ياء واحدة بس، وغير مفردة، تمام؟ الياء عندي في هذا الباب قسمان كما قسمه الناظم رحمه الله تعالى. مفردة تعتبر أو يعتبر القسم الأول اللي هو الياء المفردة تبدأ من قوله والياء تحذف من الكلام زائدة وفي محل اللام لغاية البيت 275 اللي هي وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما وحرف زخرف أثر، ده القسم الأول المفردة. الغير مفردة تبدأ من قوله فصل وقل إحدى الحواريين محذوفة وإحدى الأميين يائين، تمام كده؟ تمام؟ يبقى الياء عندي مفردة وغير مفردة. المفردة تنقسم لقسمين، تنقسم لقسمين، زائدة وأصلية. يعني إيه زائدة وأصلية؟ يعني زائدة عن حروف الكلمة الأساسية. أنا عندي الأسماء المتمكنة والأفعال توزن بميزان بيسمى الميزان إيه؟ الصرفي، اللي هي مادته الفاء والعين واللام. ها، فعل كده بيختصروها بيقولوا فعل، لكن هي في الأصل فاء وعين ولام. لما نيجي نزن الكلمة بميزان الفاء والعين واللام نجد أن الياء لم تقع موقع اللام، وقعت بعد اللام هنا كده، تمام؟ ها، مثلا كلمة وعيدي نقول فيها إيه؟ وعيدي فعيلي. ها، الياء دي وقعت موقع اللام؟ لا، عندي ياء زائدة في النص وعندي ياء زائدة في الآخر. يبقى الياء دي أصلية؟ لا مش أصلية، ده كده زائدة، هذه الياء كده زائدة. ها، طيب تعالوا نشوف مثال تاني. الهادي أو الداعي، الهادي مش مشكلة، الهادي. لما نحب نوزن هذه الكلمة، كلمة هادي، هادي فاعل، ها، الياء الآن إيه اللي حصل فيها؟ وافقت إيه؟ وافقت اللام، فهذه أصلية، فهذه أصلية. يبقى أنا عندي الياء بتنقسم لقسمين، كده ظهرت الكتابة صح؟ تمام. يبقى أنا عندي الياء بتنقسم لقسمين، مفردة وغير مفردة، يعني أكثر من واحدة. المفردة بتنقسم لقسمين، زائدة وأصلية. عرفنا احنا معنى الزائدة ايه؟ يعني الزائدة عن بنية الكلمة، لما نزن الكلمة لا تقع الياء موقع اللام. أصلية يعني تقع الياء موقع اللام، وهذا احنا أخذناه في التفرقة في القراءات، الناس اللي درسوا معنا قراءات أو درسوا مع غيرنا، لما فرقنا بين آيات الزوائد الإضافة قلنا إيه؟ إن آيات الإضافة لا تكون لاما للكلمة وليست بلام الفعل يا وإضافة، صح؟ لكن آيات الزوائد قلنا منها ما يكون لاما للكلمة ومنها ما يكون ليس بلام الكلمة. فاكرين الناس اللي درسوا معانا أو الناس اللي درسوا عموما؟ واضح؟ طيب كده وصلت الفكرة الحمد لله. يبقى إذن الناظم الآن قسمها، قال والياء تحذف من الكلام، مما تحذف منه يعني، زائدة، هذا القسم الأول الياء الزائدة، وفي محل اللام، يعني أصلية، يعني أصلية. ماشي يا جماعة الخير؟ ثم بدأ في بيان ذلك وتفصيله فقال فاللام يؤتي الله ثم المتعال والداعي مع يأتي بهود ثم صال. طبعا احنا نبهنا ونعيد نؤكد ان هذا الباب كله كده من اوله الى اخره محل اتفاق عن شيوخ النقل، يعني ليس خاص بالشيخين او احدهما، انما هو عن جميع شيوخ النقل. منين عرفنا؟ من اطلاق الناظم رحمه الله تعالى لهذه الاحكام. تمام. طيب الناظم بدأ بالياءات الأصلية اللي هي وقعت أو تقع في محل اللام، فقال فاللام يؤتي الله، يؤتي يفعل، ها لو كتبناها بالياء يؤتي يفعل كده الياء مع اللام. تمام. يبقى بدأ بالقسم، بالقسم الثاني كده، يعتبر القسم الثاني على حسب ترتيب ما ذكره هو وفي محل اللام. تمام. طيب كلمات هذا القسم 20 كلمة، اكتبوا هذا الكلام أو هذه الأرقام اكتبوها عندكم. كلمات القسم الثاني كم كلمة؟ 20 كلمة، وقعت في 29 موضعا، وقعت في 29 موضعا. تمام؟ طيب نقولها. قسم الثاني اللي هو الأصلية 20 كلمة وقعت في كم موضع؟ 29 موضع، موضعا يعني، تمام؟ في تقسيم لسه، فيها 7 أفعال والباقي 22 أسماء. 7 كلمات أفعال و22 أسماء، تمام؟ طيب لازم نذكر شيء مهم جدا، لابد أن نعرف أن الناظم ذكر في هذا الباب الياءات المحذوفة لغير جزم. أنا عندي في بعض الياءات بتحذف للجزم، تمام كده؟ هذه غير واردة في هذا الباب، علتها معاها، علة الحذف فيها موجودة، لكن هذه ياءات حذفت بدون علة نحوية، ملهاش علاقة بالإعراب، إنما حذفت اختصارا أو تخفيفا لدلالة الكسرة عليها، وهذا معروف في لغة من لغات العرب، لغة هذيل، لغة هذيل، هذيل هكذا يفعلون. فالقرآن كما تعلمون نزل على 7 أحرف، آراء متعددة في هذه 7 أحرف، من هذه الآراء أنها نزلت أو أنه نزل على 7 لغات من لغات العرب، وهذيل من القبائل العربية الكبيرة، ولذلك لا غرابة أن ينزل القرآن أو بعض القرآن على لغتهم، وهي حذف الياء لدلالة الكسرة عليه. يبقى هذا تنبيه مهم جدا لابد أن ننتبه إليه، الناظم لن يذكر في هذا الباب الياءات التي حذفت للجزم، إنما سيذكر الياءات التي حذفت لدلالة الكسرة عليها، وهذا واضح جدا في عنوان الباب، القول فيما سلبوه. سلبوه يعني إيه؟ يعني حذفوا منه أثناء الكتابة الياء بكسرة من قبلها اكتفاء، يعني اكتفاء بكسرة من قبلها، هو ده التقدير أو تقدير الكلام كده. لماذا حذفوا هذه الياءات؟ اكتفاء بكسرة ما قبل الياء المحذوفة، زي ما هنشوف في الكلمات التي معنا. واضح يا جماعة الخير؟ طيب إذن الناظم بدأ بالأصلية كما اتفقنا، وهي 20 كلمة وقعت في 29 موضعا، 7 منها أفعال و22 أسماء، اتفقنا كده؟ طيب قال فاللام، يعني ما وقعت موقع اللام، يؤتي الله ثم المتعال والداعي مع يأتي بهودى ثم صال. أول كلمة يؤتي الله، طبعا هذه 5 كلمات، ممكن لو حد عاوز يعد معنا يعد عشان نشوف الإحصائية في الآخر وصلت لكام كلمة. يبقى أول كلمة من هذه 5 يؤتي الله، وسوف يؤتي الله في النساء، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طب عشان نطبق الكلام اللي فات عمليا، ما هو المسوغ لحذف الياء في الفعل يؤتي وهو الياء لام الكلمة؟ هل في مسوغ إعرابي؟ هذا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، المفروض كده يعني، صح؟ ها، فعل مضارع عادي يؤتي، ده هذا يؤتي فعل مضارع عادي زي الأفعال كلها، زي يأكل ويشرب، لكنه فعل مضارع معتل الآخر، تمام؟ آخر ياء يؤتي. الأصل لو قلنا يؤتي محمد حق ربه، يؤتي محمد حق ربه، يؤتي دي ماله؟ فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة بس كده، تمام؟ طب ايه اللي سوغ حذف الياء من يؤتي هنا؟ دلالة الكسرة على حذف الياء، دلالة الكسرة او اكتفاء بالكسرة للدلالة على حذف الياء. فكتبت على الوصل، فكتبت على ايه؟ على الوصل، لان الوصل ستحذف الياء. هذه تذكرنا بمسألة، هذا التوسع البسيط لا بأس به حتى ننشط الأذهان. لما قلنا أيها في مواضعها المحذوفة منها الألف، ويا أيها فوق الدخان، وأيها اللي يألهم لما يشطب يعني، قلنا إن الحذف لماذا؟ الحذف لي؟ الحذف إما يكون حذف إشارة عشان قراءة ابن عامر، أو حذف على نية الوصل، لأن في الوصل ستحذف الألف، تمام كده؟ طيب هل الأصل في نحو هذا، لما يأتي فعل مضارع زي يؤتي أو يقضي أو نحو ذلك، لما يأتي فعل مضارع زي كده إن تحذف الياء، لا، الأصل أن تثبت، لكن حذفت من بعض هذه الأفعال أو هذه الأسماء تخفيفا أو اختصارا. يعني وضحت كده الفكرة جماعة الخير؟ طيب ممتاز. يبقى زي ما احنا شايفين قدامنا في سورة النساء: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هذه محذوفة الياء، يبقى خاصة بموضع النساء، وطبعا في قيد معانا المجاورة لكلمة الله، هذا قيد احترازي عشان يخرج مثلا يؤتي الحكمة. ها، جلنا مثال يوضح المقال جدا لأن أنا عاوز أوصله عشان لو ما كانش وصل. يؤتي الحكمة نفس الحكاية، إيه اللي حصل فيها؟ الياء ثابتة مع أنها أتى بعدها ساكن زي كلمة الله تماما، لكن الياء ثبتت على ماذا؟ على الأصل، لأن إحنا خدنا في الرسم أنه يكتب على إيه؟ على الابتداء به والوقف عليه. فلو وقفنا على يؤتي هنقف على إيه؟ على الياء، تمام كده؟ طيب، يبقى لما قال يؤتي الله كلمة الله، هذا قيد إيه؟ قيد احترازي، المجاورة لكلمة الله، حتى يخرج مثلا نحو يؤتي الحكمة الياء فيها ثابت، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ جماعة الخير؟ ها. طيب، عندنا مثلا لما قالش، دي هتوضح لنا برضو لو قلته في الشرح: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه، الياء فيها محذوفة، لماذا لم يذكرها الناظم؟ كان عليها أن يذكرها؟ ها، سؤال. لا، لأنها حذفت للجزم، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي، جواب معطوف على جواب الشرط، ممتاز. وإن تك ده فعل الشرط، يضاعفها ده جواب الشرط، ويؤتي ده معطوف على جواب الشرط، والمعطوف على المجزوم مجزوم، فهذه مجزومة، ممتاز كده، كنا وضحت الفكرة أظن كده من كله، تمام؟ طيب، ها، يبقى حذفت للجزم فلا مدخل لها معنى في هذا الباب، كويس كده يا جماعة الخير ولا لا؟ هنكمل بقى على هذا النحو، احنا توقفنا مع أول لفظ عشان نفهم الباب من كل النواحي، ثم ننطلق بإذن الله تعالى. طبعا على قراءة يعقوب: ومن يؤتي الحكمة برضو محذوفة، لكن تعالوا نشوف، لو قلنا ومن دي اسم موصول يبقى تدخل معنا، طب ليه النظم ما ذكرهاش؟ لا، ما ذكرهاش لأنه بيذكر في النظم على قراءة الإمام نافع. طب لو كانت من دي جازمة، ومن يؤتي الحكمة على أساس أنها جازمة، ها، يبقى برضو لا مدخل لها معنا. خدوا بالكم، الفهم مهم جدا في نحو هذا. لو قلنا على قراءة يعقوب ومن يؤتي الحكمة إن من هنا شرطية، يبقى لا مدخل لهذه الكلمة معنا أصلا، مش هتخش معانا لأن مجزومة كده. طب لو كانت من اسم موصول، يعني والذي يؤتي الحكمة، مع أن هذا يعني بعيد، لكن خلينا نمشي، برضو مش تدخل معانا في النظم. ليه؟ لأن النظم على قراءة الإمام نافع. واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ طيب ننطلق بقى. قال: فاللام يؤتي الله ثم المتعال، كذلك الياء محذوفة في قوله تعالى: الكبير المتعال. والداعي، كلمة الداعي وردت محذوفة الياء في ثلاثة مواضع: أجيب دعوة الداع في البقرة، يوم يدعو الداع في القمر، مهطعين إلى الداع في القمر كذلك، تمام؟ طيب عندي مثلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له في طه، مش معانا، هذه ليست معنا، فالياء فيها ثابت، تمام؟ داعي الله في الأحقاف، ومن لا يجب داعي الله، ليست معنا، الياء فيها مفتوحة وهي ثابتة، تمام؟ واضح كده؟ طيب، ثم قال: مع يأتي بهودة، هذا قيد، كلمة هود دي قيد. يوم يأتي، يأتي في هود رفلة بتوع الشاطبية، يأتي في هود رفلة سما. يوم يأتي لا، لا تكلم نفس إلا بإذنه. طبعا يأتي بهود مقيدة، هذا قيد احترازي حتى يخرج به ما عدا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذه الياء فيه ثابت. ثم قال ثم صال، ثم صال إلا من هو صال الجحيم، برضو أصلها صالي لكن حذفت الياء اكتفاء بكسر ما قبلها. تمام. طيب شوفوا اللي جاية، وهذا يعني هنربط إن شاء الله على حسب القدرة والاستطاعة والفهم، ربنا يفتح علينا جميعا، بباب ياءات الزوائد. قال وغير أولى المهتدي، وغير أولى المهتدي والبادي يسري فما تغني ووادي الوادي. دول ست كلمات، دول ست كلمات. تمام. الكلمة المهتدي غير الأولى، الأولى اللي هي فين؟ في الأعراف، من يهدي الله فهو المهتدي، هذه ثابتة، هذه ثابتة، شايفين معانا؟ يبقى غير الأولى يبقى قصد بها موضعين، وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلى. ها مش احنا قلنا هنربط بالقراءات شوية؟ طيب ممتاز. إذن يبقى من يهدي الله فهو المهتدي في الإسراء وفي الكهف اللي احنا حفظناها في الشاطبية، وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلى، صح؟ ممتاز. برضو الياء في الإسراء والكهف محذوفة. الغير الأولي غير أولى حتى يخرج موضع الأعراف، فالياء فيها ثابتة. والبادي، كلمة الباد، سواء العاكف أو سواء العاكف فيه والباد، برضو الياء فيها محذوفة من السواد. يسري في الفجر، كلمة يسري والليل إذا يسر، والليل إذا يسر في الفجر، برضو الياء فيها محذوفة. فما تغني، فما تغني، فما تغني النذر. فما هذه قيد، كلمة فما قيد حتى يخرج ما عداها التي خلا منها كلمة فما. لا تغني شفاعتهم، لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم في النجم. تمام. وغيرها، وما تغني الآيات مثلا. طيب عندنا تغني في ياسين، لا تغني عني شفاعتهم، الياء فيها محذوفة، هل تدخل معنا؟ لا تدخل. إن يردني لا تغني، برضو مجزومة، هذا جزم، صحيح؟ ممتاز. ووادي، حتى إذا أتوا على واد النمل، اللي أثبت فيها الياء الكساء وقفة، وكذلك يعقوب. وبواد النمل بالياء سننتلى. الواد، الواد وقعت في أربعة مواضع، إنك بالواد المقدس طوى في طه، وكذلك في القصص، من شاطئ الواد الأيمن، وفي النازعات، إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، وفي الفجر، الذين جابوا الصخر بالواد، برضو الياء محذوفة كما نرى في المصحف. ثم قال وكالجواب والتلاق والتناد، ثم الجواري وينادي والمناد، هذه ست كلمات، أولهم الجواب، كالجواب وقدور الراسيات، كالجواب وجفان كالجواب، ومعك الجواب الباد حق جناهما، يبقى كالجواب برضو الياء فيها محذوف، أصلها كالجوابي. تمام. والتلاقي والتناد، الاثنين دول في غافر، لينذر يوم التلاق، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. تمام. الجوار ثم الجوار في ثلاثة مواضع، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، هذه في السورة، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام في الرحمن، الجوار الكنس في التكوير، كل هذه محذوفة الياء كذلك. ينادي والمنادي مع بعض، واستمع يوم ينادي المنادي من، في قاف، ينادي المنادي، تمام؟ طيب في كلمة ينادي تاني، ينادي للإيمان، الياء فيها ثابتة صح؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، الياء فيها ثابتة، لذلك قال بعض الشراح كان على الناظم أن ينبه عليه، تمام؟ لكن معلش. طيب ثم قال ونبغي في الكهف وهادي الحج والرومي، ثاني يونس ننجي، ونبغي في الكهف وهادي الحج والرومي ثاني يونس ننجي. ثلاث كلمات، نبغي في الكهف، قال ذلك ما كنا نبغ في الكهف، طبعا سورة الكهف كده قيد احترازي حتى يخرج موضع يوسف، قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نبغي، هذه بضاعتنا، الياء ثابتة كما ترون. يبقى قوله ونبغي في الكهف هذا قيد احترازي. طيب ثم قال هادي الحج والروم، هادي الحج، هو في كلمة هادي إن الله لهادي الذين آمنوا وما أنت بهادي العمي، إن الله لهادي الذين آمنوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين، ده موضع الحج عندي في الروم، وما أنت بهادي، سبقت معنا كلمة بهادي دي، سبقت بس في إيه؟ في حذف الألف لو فاكرين. طيب يبقى أنا عندي لما قال هادي الحج والروم إن الله لهادي الذين آمنوا، وعندي موضع الروم، تمام ممتاز، يبقى أنا عندي موضع، ركزوا بس فيها دي، إن الله لهادي الذين آمنوا وما أنت بهادي العمي، وما أنت بهادي العمي، شايفين الياء محذوفة، يبقى الحج والروم. طب ليه قيدها بالسورتين حتى يخرج موضع النمل؟ شايفين موضع النمل إيه اللي حصل؟ الياء فيه ثابتة. ثم قال رحمه الله تعالى ثاني يونس ننجي، ننجي اللي هو إيه؟ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أو ننجي على قراءة التخفيف، لكنه قال ثاني، ليه الثاني؟ حتى يخرج الموضع الأول، ثم ننجي رسلنا، ننجي رسلنا، ثم ننجي رسلنا، الياء فيها ثابتة، تمام. كل اللي فات ده يا جماعة الخير كان إيه؟ كان في الياءات الأصلية التي وقعت لاما للكلمة، التي وقعت لاما للكلمة، واضح يا جماعة الخير؟ يعني أنا توسعت على حسب الحال، وإلا فما كنتش ناوي أتوسع كده في عرض صور أو أشرح قضايا حتى نحوية أو غير الرسم، لكن لا إشكال، لكن المرة القادمة، من المرة القادمة سيبدأ الشرح يتسارع قليلا، فاللي عنده أبواب سقطت منه أو محفوظ يعني يريد أن يدركه فليدركه في هذه الأيام، اجتهدوا في هذه الأيام اجتهادا يعني جيدا حتى تحصلوا ما فاتك، لأن من المرات القادمة هيكون الرتم أسرع من كده، رتم الدرس أسرع من كده. المنظومة نحفظها كاملة طبعا، ما فيش حاجة في الدورات اللي احنا بناخذها بمنهجية ثابتة، إما أن نقول إن الناس يحفظوا جزء منها ويتركوا الباقي، هذا غير وارد عندنا، لكن في نفس الحال لا نستطيع أن نلزم الناس، الحفظ هذا كالأدوات الواجبة في حق طالب العلم الذي يريد أن يكون متميزا، علم بلا حفظ هيكون أشبه بكتاب معلق أو موضوع في مكتبة، كتاب محطوط في مكتبة، لو الناس هيتعلموا العلم بلا حفظ يبقى كده يستوي الجاهل والعالم، لأن كل واحد لما يحب يستعين بفهمه يستطيع أن يشرح أحسن مما أشرح أنا، أنتم معايا؟ موضوع الشرح والتوضيح هذا يتفاوت فيه الناس، والله يهب لمن يشاء ويعطي من يشاء طرق وابتكارات ويفتح على من يشاء من عباده، لكن يتميز الناس بحفظ هذا العلم، لا نزعم إن العلم كله هيكون محفوظ في نفس جميع العلماء، أو في نفوس أو في أذهان جميع العلماء، لكن ينبغي أن نجتهد وأن نأخذ أنفسنا بالجد والاجتهاد. جادة أهل العلم أن يكون لهم نصيب من الحفظ، مذكرة فقط شيء حلو وجميل، لكن لن تخرج عالما ولن تخرج طالب علم قوي. احنا عاوزين نأسس أنفسنا في هذا العلم وفي كل ما نتعلمه، صح؟ مش عاوزين نتثقف. لو كان الموضوع ثقافة فالثقافة يعني أسهل من اللي احنا بنعمله ده بكتير، لكن عشان نتعب أنفسنا ونتابع دورة عدة أشهر ونحفظ ونذاكر ونسهر ونرتبط وارتباط يعني جاد، هذا كله يستلزم منا أن نكون جادين في تحقيق الهدف، نتعب أنفسنا شوية. وصدقوني زي بيقولوا كده، الحفظ ده زي العضلة تنمو بالتدريب، كلما تدرب المرء على الحفظ كلما سهل عليه. الله يفتح علينا وعليكم ويرزقنا الفهم الصحيح والعمل الصالح المتقبل. أسأل الله في ختام هذا الدرس أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في مجالسنا هذه، وأن يجعلها مجالس خير وبركة وبر وسعة رزق واطمئنان وعمل صالح علينا وعلى أهلنا وعلى جميع المسلمين، كما نسأله أن يجعلها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم واجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، واملأ قبره نورا وارض عنه، واجعله رفيقا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم وإنا نسألك أن تشفي شيخنا الشيخ صفوة محمود شفاء من كل داء، اللهم عافه واعف عنه وأدم عليه نعمة الصح ونعمة تعليم كتابك الكريم. اللهم أدم علينا جميعا نعمة تعلم وتعليم كتابك الكريم ابتغاء وجهك الكريم، ولا تقطعنا يا ربنا عن هذا الشرف بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل، واجعلنا في ذلك كله من المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.